إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى، مع الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب أركان الحج والعمرة. قال رحمه الله: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي والمبيت بمنى، والرمي والحلق، وطواف الوداع. وأركان العمرة الطواف، وواجباتها الإحرام والسعي والحلق، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، بعثه جل وعلا وأرسله رحمة للعالمين، وجعل رسالته رسالة شاملة كاملة، خاتمة الرسالات وهو خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة والتسليم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، وآزره الله جل وعلا بأصحاب كرام أدوه بأنفسهم وأموالهم وجاهدوا معه، وهجروا أوطانهم، خرجوا من أموالهم التي لم يستطيعوا أخذها، ولا شك آتاهم الله جل وعلا ثواب الدنيا، وسيؤتيهم سبحانه وتعالى حسن ثواب الآخرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بينا للناس الحلال والحرام، ما من أمر يقرب من رضوان الله إلا بينه، ولا أمر يباعد من رضا الله جل وعلا إلا بينه، حذر منه وحث على واجبات الدين، وبين أركانه التي لا يقوم إلا بها. ومن أركان الإسلام حج البيت العتيق، ومن رحمة الله جل وعلا وتيسيره على العباد أنه لا يجب على المسلم في عمره كله سوى مرة واحدة، وهو جل وعلا اللطيف الخبير. هذه العبادات الواجبة التي هي قوام الدين وسواها مما يتقرب به العباد لا تصح إلا بشرطين: أحدهما أن يكون العمل خالصا لوجه الله، والثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصح عمل أحد إلا أن يكون ذلك العمل خالصا لله موافقا لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فإما أن يكون عملا ضارا أو يكون عملا لا فائدة فيه في الحاضر والمستقبل. ومن الأركان العظام ومباني الإسلام الحج الذي جعله الله جل وعلا مرة واحدة، ومضى شيء مما يتعلق بفضله وجزيل ثوابه، وأن من أداه وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله، وصان نفسه وعمله مما يشين، رجع من ذنوبه كأنما ولي تلك الساعة في الرجوع. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا الحج المبرور الحج الكامل أن يؤديه الحاج وفق ما فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن يكون من ضحى اليوم الثامن وفي منى، فيصلي الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر عرفة في منى، ثم ينطلق صبيحة يوم عرفة إلى عرفة يمكث فيها، يهيئ نفسه ويهيئ نفسه ما يجده، يجد أنه مضطر إليه، ثم بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا يشتغل في مناجاة ربه جل وعلا، يشتغل بذكره سبحانه وتعالى والثناء عليه وتمجيده، يستقبل القبلة، لا يتحول عن وضعه الذي هو فيه من الإقبال عليه جل على ربه جل وعلا والاعتذار إليه من التقصير والالتجاء إليه لطلب العفو إلى أن تغرب الشمس، وبعد غروبها يتوجه إلى الخروج من عرفات، ينبغي أن يكون عارفا لموقع عرفة بحيث لا يكون خارجها، لمن وقف خارج عرفات إلى أن يعود منها ولا يرجع إليها لا يعتبر قد حج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، يعني أن من فاتته عرفة لا تدارك له، ثم يبيت في مزدلفة حتى يصلي فيها الفجر، يصلي الظهر المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ثم يبيت يطلع الفجر، تهيأ وصلى الفجر وذكر الله عند المشعر الحرام واجتهد في الثناء على الله جل وعلا والإقبال عليه إعلان التوبة والاستغفار وسؤال الله جل وعلا أن يقبل حجه ويتجاوز عن خطأه، إلى أن يقرب طلوع الشمس يسفر إسفارا بينا، ثم ينصرف متجها إلى منى. إذا وصل بطن محسر أسرع، كان على قدميه أو على دابة أو في وسيلة نقل لا يتضرر الناس بسرعته وهو مشتغل بالتلبية من طول مسيره إلى منى في اليوم الثامن ومسيره إلى عرفة مدى إقامته في منى واشتغاله في عرفات وفي طريقه منها يشتغل بالتلبية مع الإكثار من الذكر من الأذكار الأخرى من تكبير وتعليل وتحميد كما مر شيء ما يتعلق بذلك. فإذا وصل إلى مزدلفة منى أول ما يبدأ به يبدأ برمي الجمرات، استقبل الجمرة إذا أمكنه ويجعل مكة على يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية، فإذا انتهى إن كان متمتعا أو خارنا وكان الأمر متيسرا له بادر بذبح هديه، ثم بعد ذلك يحلق، ولا شك أن الحلق أفضل، النبي دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة، ثم إذا حلق إذا تيسر الأمر له يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. هذه أعمال يوم العيد، رمي الجمرات، الرمي يكون بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل. الذي أمر ابن عباس ومن معه الذين صرفهم على النساء قبل الفجر قال لا ترموا حتى تطلع الشمس، رمه عليه أفضل الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس وظللوا عليه من حرها وهو يرمي، فإذا رمى طاف بالبيت إن كان متمتعا طاف وسعى، فإن كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى قبل يوم عرفة أيضا طاف وسعى، ثم يكون قد تحلل التحلل الذي يباح له به ما كان محرما لأجل الإحرام، ثم يرجع إلى منى ويبقى فيها بقية اليوم العاشر ويبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وهو مخير في اليوم الثاني عشر، إن شاء انصرف قبل نهاية اليوم فلا حرج عليه، وإن شاء مكث ليلة الثالث عشر وهو الأفضل، ثم إذا أراد الانصراف من المشاعر ومن مكة لا يغادر مكة إلا بطواف وداع. إذا فعل هذا كله على هذا التفصيل الموجز وكان قد حفظ لسانه وسمعه وبصره وسائر أسباب الأعمال من جوارح ونحو ذلك يكون، وكانت النفقة التي حج بها من كسب حلال يكون بإذن الله قد حج حجا مبرورا وحج حجا موافقا لحج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بهذه الصفة يكون قد أدى أكمل أعمال الحج. وإن نقص شيء من ذلك كان لا يذهب إلى عرفة إلا مساء، أو يذهب ويبيت في عرفة ليلة عرفة، أو لا يأتي إلى عرفات إلا في الليل ليلة عرفة، أو لا يمكث في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر فيها، بحيث لا يتيسر له أو لا يعمل ما تمت الإشارة إليه، يكون قد حج لكن يحج عشرة أو مئة، واحد يكون حجه قد استوعب له اللوازم الضرورية وما يحسنه ويجمله، وأحد يكون دون ذلك، ولا يقال من كان دون ذلك إذا لم يخل بالواجبات المهمة والأركان اللازمة لا يقال لم يحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مضرس الطائي في فجر يوم النحر بعد أن صلى الفجر في مزدلفة أتى إليه رضي الله عنه وقال له المقالة المعروفة: جئتك من جبلي طي منطقة حائل، أتعبت أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال: من صلى صلاتنا هذا في صلاة الفجر في مزدلفة، من صلى صلاتنا هذا وانصرف معنا حين ننصرف، وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه. ثم حجها الذي ينبغي أن يكون ألا يتم الله به وبقية المكملات، الإنسان يصلي الصلاة تامة فقد لا يكون له من صلاته سوى العشر، بقدر ما يحصل من الانتقاصات والنواقص التي تحصل بهذا الحج بقدر ما يكون قصر في بعض الأمور. ولا شك أن الكمال لا يتوفر لكل أحد، قد يجتهد الواحد ليحقق الكمال ولا يتحقق له، فمجرد جهد الإنسان وشدة رغبته على التكميل إذا لم يصحبه مع ذلك عون من المولى جل وعلا فالإنسان ضعيف. لذلك شرع لنا في كثير من أحوالنا الاتصاف بلا حول ولا قوة إلا بالله التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كنز من كنوز الجنة. فيما سمعنا أركان الحج التي بإجماع الأمة لا يصح إلا بها هي الإحرام ووقوف عرفة وطواف الإفاضة، وبقية الأعمال بقدر ما ينتقص بها الواحد بقدر ما يكون نقص حجه عن الكمال. ومما ذكر فيما سمعنا واجبات الحج، فأركانه الإحرام وعرفة وفيها ساعة من ليل أو نهار وطواف الإفاضة، هذه أركان بإجماع أهل العلم لا يتم حج أحد إلا بها، وما سوى ذلك من المكث في عرفات إلى غروب الشمس، ومن المكث في مزدلفة إلى مضي نصف الليل، والمبيت في منى ليالي تشريق ورمي الجمرات وطواف الوداع، وإن كان الوداع ليس من أعمال الحج لكنه مشترط لمن حج وافدا ألا ينفر من مكة إلا به، هذه واجبات حسب ما ذكر موفق الدين ابن قدامة رحمة الله عليه فيما سمعنا. هذه الواجبات إذا لم يؤديها الإنسان يترتب عليها فدية ذبح ذبيحة لفقراء مكة، إذا كان لا يقدر ينتقل للبدل، الله بين البدل في هدي التمتع والقران أن من لم يجد يفدي الهدي بصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. هذه الواجبات إذا عجز الإنسان عن أداء فدية لها ذبيحة ينتقل إلى الصيام. في محظورات إذا ارتكبها الإنسان قد بين حكمها فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وما لم يبين أفتى الصحابة والعلماء بأن فيه الهدي. فيها أشياء موضع خلاف عند أهل العلم، من مواضع الخلاف المبيت في مزدلفة حيث ينصرف الواحد عشاء، من أهل العلم من يرى أن المبيت في مزدلفة ركن من أركان الحج، ومنهم من يرى أنه واجب وهو قول أكثر العلماء بأن لا ينصرف قبل مضي النصف من ليلة العيد وهو في منى. لذلك كان الذين يجدون أنفسهم في حاجة ملحة أو شبه ضرورة لا يتحركون من منى من مزدلفة إلا إذا مضى أكثر من نصف الليل، كان بعضهم يتحرى غروب القمر من ليلة العيد كما في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق. على خلاف المعروف عند أهل العلم فيما يتعلق بالوجوب، من أهل العلم من يرى لزوم القيام بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يترخص في شيء منه إلا بقدر ما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يرخص للناس كلهم في مزدلفة أن ينصرفوا، إنما رخص لمن كانت لهم ظروف ملحة وحاجات لازمة بأن ينصرفوا بعد منتصف الليل. لا شك أن الحاج ينبغي أن يوطن نفسه من أصل تهيئه للحج، أن يوطن نفسه على الالتزام بما التزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعذر لنفسه بأنها مهما وجدت عندها من حاجات وإلحاح عليه أن لا يستجيب لرغبة النفس أو الشعور بما يلح عليه من حاجات، بل هي المدة يسيرة، عليه أن يحبس نفسه كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومما يشعر بشبه ضرورة هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فلتأخذوا عني مناسككم. وأخذ المناسك عنه أن يقتدى به في أفعاله التي فعلها من التزام البقاء في الأماكن، البقاء في منى، البقاء في عرفات إلى غروب الشمس، البقاء في مزدلفة إلى مضي أكثر الليل، والكمال لا بد أن يبقى حتى يصلي الفجر، لأن النبي قال لعروة: من صلى صلاتنا هذه وانصرف معنا حين ينصرف، وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فقد أدرك. لكن من اضطر لأمور تجعله غير ملتزم لهذا الشيء بهذا الكمال يكون عليه الهدي الفدية، من ذلك رمي الجمرات. يأتي الواحد يقدر أن يرمي بنفسه ولا يجد حرج، ثم يترخص ويسافر من مكة في صبيحة يوم العيد، أو قد لا يصبح إلى فجر العيد ويسافر ويرى أنه قد حج. لا شك أن العباد لا يملكون محاسبة العباد، وإنما التشريع إنما هو من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يحاسب هو الله جل وعلا وحده، أيضا ليس إلى الأنبياء حساب أحد في الآخر. أمر الآخرة إنما هو جل وعلا للملك، ملك الدنيا والآخرة ومالكها. من ذلك فيما يتعلق بما ذكره الموفق أنه من الواجبات السعي بين الصفا والمروة، على الأخذ بأنه واجب فقط من لم يكن سعى بين الصفا والمروة يلزمه فدية ذبيحة. والقول الثاني أنه من أركان الحج، وهو أيضا في المذهب، على القول بأنه من أركان الحج لا يصح حج الواحد حتى يسعى بين الصفا والمروة، وإذا لم يسعى لم يتم حجه. كما أن من لم يطف طواف الإفاضة لا يتم حجه، إلا أن طواف الإفاضة جاء في الآية الكريمة بعدها: أعمل عرفة وليطوف بالبيت العتيق، وصار إجماعا لا شك فيه. وفيما يتعلق بالسعي فيه الخلاف الذي أشار ابن القدامى رحمة الله عليه إلى أنه واجب، وقاعدة الفقهاء أن الواجب عند الفقهاء هو الذي لا يبطل العمل بفقده، وإنما يكون العمل غير كامل، إن يكمل بما يمكن أن يكون بديلا. الذي ينبغي أن يعرفه الواحد طالب العلم: لا يجوز له أن يفتي الناس بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحل لطالب العلم أن يقول لأحد يجوز لك أن تترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ابتلي طالب العلم وسئل بعد فوات الأوان في هذه الحالة ينظر في المجال وما يمكن وحال السائل وما يصح أن يكون فيه حل لما تورط به السائل. أما أن يتعمد الإنسان يقول للإنسان انصرف من عرفة قبل طلوع غروب الشمس والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحفظ عنها أي إذن لأحد بأنه ينصرف قبل الغروب، أن يقول لا حرج عليك أن تنصرف بعد العشاء مباشرة مزدلفة، الذي لا يحفظ عنها أنه صلى الله عليه وسلم آذن لأحد أن ينصرف من مزدلفة قبل منتصف الليل، أو أن يأذن لأحد أن لا يبيت في منى ليالي أيامنا مع إمكانه أن يبيت ويجد المكان، ومع انتفاء العذر الذي يقتضي منه أن لا يبيت. لا يحل لطالب العلم أن يقول لا حرج عليك. أما إذا كان لا يجد مكانا يبيت فيه، لا قدرة على تأمين محل، فإن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المنهيات لم يترك لنا مجال للاعتذار والترخص إلا في حال العجز عن هذا الشيء، وفي حال العجز ينظر هل يكون ذلك العجز مهدرا للعمل كله أم صلى الله عليه وسلم. المبتلى والمسؤول عن مثل هذا الحكم يجتهد عندما تقع المشكلة، يتم العرض عليه ويتم منه عرض ما وقع فيه، ينظر في الحل، والواحد يسأل الله جل وعلا أن يوفق المضطر يعني يجد حلا يكشف مضرته. كذلك بقية هذه الأعمال، أن يترك الواحد رمي الجمرات يقول لا داعي له، أقوم بذبح ذبيحة ولا أكلف نفسي الذهاب ورمي هذه الحصيات في ذلك المكان، هذا لو يقوله بمثل هذا الصورة ما صح الحج، لأنه كأنه يعترض على أصل التشريع، والاعتراض على أصل التشريع شيء، والكسل أو العجز عن القيام بالعمل ينظر فيه هل يمكن أن يتغاضى عن فتوى بإهداره أو لا شيء آخر. طالب العلم لا شك أن العلماء من قديم وحديث يفتي العالم بجواز أمور الذي لم يفعلها، أو يفتي بترك بعض الأمور والنبي قد فعلها، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم. يكون ذلك في كل الأحوال اجتهادا من طالب العلم، أخذا من ضرورة عرفة، وأخذا من النص القرآني على بالأمر على الطواف بالبيت العتيق بعد الانتهاء من عرفة، يقول هذه الأشياء لا يصح الحج الحج بدونها، وما سوى ذلك يفتي بأنه لا حرج. لكن أن يقدم الواحد ويقول إذا بت فأنت على خير وموافق فعل النبي، وإذا لم تبت ولو بدون عذر يمكن تجبر بدم. النبي رخص بعدم المبيت لمن له عمل يقتضي منه أن لا يبقى في منى، رخص العباس بن عبد المطلب ومن يقوم معه على السقاية، رخص للرعاة الذين يرعون ماشية رواحل الحجاج، رخص لهم ينظر هل يلتحق بهم أحد. إذا كان هناك من يمكن أن يلحقوا بأهل السقاية أو أن يلحقوا برعاة رواحل الحجاج كرجال الأمن الذين مهمتهم حفظ الأمن، كالأطباء الذين إذا بقوا في ذلك المكان لم يقوموا بما يحتاج إليه الناس في هذا الزمن الذي كثرت حاجاتهم استشفى وكثرت الأمراض عن ذي قبل إلى غيره، هذه يمكن أن ينظر فيها ويقاس عند وجود ما يقتضي القياس على ما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الانصراف من مزدلفة عندما يرخص، لكن لا يكون من ألزم نفسه بالبقاء في مزدلفة أو ألزم نفسه بالبقاء في منى والقيام بمعض واجبه في المكان الثاني، لا يكون من ألزم نفسه بالقيام بأداء أكمل ما يمكنه كمن يترخص في مثل هذه الأمور. بالنسبة للساعي بين الصفا والمروة، تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وتقسم أنه لم يتم حج من لم يسعى بين الصفا والمروة. ومن لازم ما ذكرته عائشة أن يكون السعي بين الصفا والمروة ركنا من أركان الحج، وبالتالي الذي لا يسعى بين الصفا والمروة يكون لم يصح حجه حتى يأتي بذلك العمل ولا يقوم به بدل. بقي فيما يتعلق بالمسعى من حيث هو، لا شك أن كونه يعتبر واجبا مثلا ليس بركن من الأركان، يكون الشخص الذي لا يتيسر له أن يسعى يمكن أن يجبر حجه بذبيحة لفقراء مكة، وما يكون لجبر نقص في الحج أو لارتكاب أمر محظور في الحج مصرف لا الفدية سواء كانت ذبحا أو كانت إطعام في مكة. وما كان من حصر للإنسان عن وصول مكة يضطر لذبح ما معه ونحر ما معه من هذه، هذا ينحر حيث حصر، لا يشترط له أن يكون في الحرم. أما ما يتعلق بعمل الحج وما يمكن من انتقاص ونحو ذلك ما يلزم له الفدية، فما كان من إطعام أو نسك فهو في مكة. وأما الصيام فالذي 3 أيام في الحج و7 في الرجوع إنما هو المتعلق بهدي التمتع وهدي القران، وما سوى ذلك الإنسان مخير يقضيه حيث تيسر له وشاء. ونسأل الله جل وعلا أن لا يحرج أحدا من المسلمين في أي عمل يقوم به بأن يتخلوا عن شيء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل مهما كان كلما كان أشبه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الشخص الذي يقوم به يتقصد ذلك يبتغي به وجه الله فهو بحول الله يحصل إن شاء الله على ما يترتب على ذلك العمل. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق. الوداع النبي لم يذكر أن الذي لا يوادع عليه هدي ذبيحة، لكن الصحابة كانوا يفتون بذلك. عندما تتعارض فتوى أحد من العلماء أو فتوى الصحابة، أهل العلم يرون أن قول الصحابي إذا لم يكن مخالفا لأقوال الصحابة فهو أولى بالاعتبار وأن يؤخذ به ولا يترك لقول أحد من العلماء، لأنه إما لا شك فيه عند أهل العلم أن رأي الصحابي أقرب إلى الصواب لأنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه عليه أفضل الصلاة والتسليم ورأى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة الصحابة وما كانوا عليه في عباداتهم وطاعتهم. فقول الصحابي وهذا معروف عند علماء الإسلام أن قول الصحابي إذا لم يخالفه نص شرعي ولم يخالفه أحد من الصحابة بأقوال تضاد عمله فإنه أولى بأن يعتبر، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. فيما يتعلق بالشخص الذي يريد أن يحج، صحيح من كلام العلماء أنه لا يلزمها القضاء حجة ثانية. فمثلا إنسان ضل الطريق ولم يجد من يرشده وطلع فجر يوم عرفة وهو لم يصل عرفة، هذا فاته الحج لا شك، يتحلل بعمره لأنه محرم يريد قضاء نسك. إن كان معه هدي المقصود فيها ليس هدي التمتع، المقصود فيها الهدي المسوق الذي يجلب من الحل لمكة، فعلي ينحر هدية. وأما الذي يفوته الحج يضل الطريق أو يخطئ الحساب ولا يصل لا يظن اليوم يوم عرفة وإذا به يوم النحر، فلا يكلف بسفرة ثانية وحج آخر. إن كان لم يحج حجة الإسلام فالواجب في ذمته حج البيت مع القدرة إذا استمرت له القدرة، وإذا لم يجب خطأ الحساب. لو حسب الناس أن يوم كذا وكذا هو يوم عرفة وجاءوا مسافرين إلى مكة ووصلوا إلى عرفة مساء أو صبح يوم العيد، اجتمع الناس كلهم بهذا المجتمع يؤخذ هذا من قول والحج يوم تحجون في لفظ يوم تضحون، فعلى الناس ما يتيقنونه لم يروا الهلال أو رؤوا رؤية ما صحت واعتمدوا هذه الرؤية، ولا سيما في أيام المخاوف يحتاج الناس إلى أن لا يخرجون أفرادا وإنما يخرجون جماعة كاملة. في بعض الأحوال سبق أن مرت بعض السنوات لم يحج الناس إلى عرفات من الخوف، لم يقف في عرفة أحد، وإن كان هذا نادرا لكنه وقع في التاريخ. فالناس إذا أخطأوا ولم يصيبوا يوم عرفة، إن كان مر ذلك بعد اجتهادهم ولكن هو الذي وصل فهو إن شاء الله قد أدركوا الحج. وأما إذا كان لا هم تيقنوا أن يوم عرفة يوما مضى إنهم لا يكونوا قد أدركوا الحج، لكن لا يترتب عليهم إلزام إلا من لم يكن سبق له حج أو حج قبل ذلك. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلام الموفق رحمة الله عليه في غير محله. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الدين كله ولا قال من حج فليزرني، وروي حديث باطل روي أصحاب الخرافات والبدع من حج فلم يزرني فقد جفاني، وهذا هذا كلام باطل لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وبقية المواقع في الدنيا لا يشد ينشئ الواحد السفر لأجل العبادة، إلا الذي ينشئ السفر لأجل أن يخرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليعبد الله جل وعلا بدون أن يتعرض لمضايقات أو منع. وأما أن يخرج من بلد ليذهب إلى ذلك المكان تقديسا للمكان الذي يريده فإن هذا لا يحل. وأحد الصحابة رأى رجلا من الصحابة ذهب إلى الوادي المقدس طوى، فقال: لو رأيت لو لقيتك قبل أن تسافر إليه ما تركتك أن تسافر إليه. لا يجوز، لأن النبي لم يذكر له قدسيا، إنما قال الله جل المقدس طوى، والنبي ما شرعه. ولذلك رأى الإنسان لا ينشئ السفر للمدينة من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أنشأ السفر لزيارة القبر كان سفره سفرا غير شرعيا غير شرعيا. أما إذا سافر للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وهو في المدينة صار زيارة القبر متيسر فلا يحتاج إلى رحل، ويدخل في عموم كنت نهايتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وإذا وجد من عالم إمام في العلم أي خطأ لا يقال هذا أخطأ، لا ينظر إلى كتابه ولا يقرأ فيه، وهذا إنما يحصل من ضعاف العلم والجهال والمتنطعين الذي يذهب يقول أن شرح مسلم فيه أخطاء أشعرية لا يجب أن لا يقرأ، أو فتح الباري كذا، بينما العلماء الذين لهم مكانتهم أخذوا ما يتفق معهم وتركوا ما لا يرونه دون أن يعرضوا أحدا من العلماء السابقين إلا من كان يدعو إلى ضلال. الذين يدعون إلى عبادة القبور يمجدون زيارة القبر الفلاني والقبر الفلاني، هؤلاء يسمون الدعاة بدعة. الله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد.